أيها العامل المطيع لربه، يا من علت همتك وسمت روحك فعرفت قدر المنح الربانية فاستثمرتها، وأدركت حقارة الشهوات فهجرتها، أذكرك بأنه لا بد لك من الصبر على الطاعات وأنت تواصل مشوار حياتك، واصبر أيضا عن المعاصي، فإن الصبر على الطاعات وعن المعاصي من أرفع درجات الصبر. ولا تكن ممن قال فيهم الإمام ابن القيم: اللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم، فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم الصبر، ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء، ويصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضاة عدوه، ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه. أخي أيها العامل المطيع، يا كبير الهمة، إن مثلك لا يعتد بما له فناء ولا يرضى بحياة مستعارة، بل همته جنة مؤبدة وحياة مخلدة، فهو لا يزال يحلق في سماء المعالي ولا ينتهي تحليقه دون عليين، فهي غايته العظمى وهمه الأسمى، حيث لا نقص ولا كدر ولا تعب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن. أخي يا من وفقت للطاعة، لا يفوتنك أن تكثر من دعاء الله تعالى أن يعينك على الثبات على طاعة الله في زمن كثرت فيه الفتن وتنوعت أسباب الانحراف، في زمن قل أن تجد على الحق أعوانا. إن هناك فريقين: فريقا همه الدنيا فهو حريص عليها مشغول بها، وهذا الفريق مكرور في الأجيال والبقاع، النموذج الذي همه الدنيا وحدها تشغله وتملأ فراغ نفسه وتحيط عالمه وتغلقه عليه، فهؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم من الدنيا إذا قدر العطاء، ولا نصيب لهم في الآخرة على الإطلاق. وفريقا أفتح أفقا وأكبر نفسا، لأنه موصول بالله يريد الحسنة في الدنيا، ولكنه لا ينسى نصيبه في الآخرة، فهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إنهم يطلبون الحسنة من الله في الدارين، ولا يحددون نوعها، بل يدعون اختيارها لله، والله يختار لهم ما يراه حسنة، وهم باختياره لهم راضون. وهؤلاء لهم نصيب مضمون لا يبطئ عليهم، فالله سريع الحساب. إن هذا التعليم الإلهي يحدد لمن يكون الاتجاه، ويقرر أنه من اتجه إلى الله وأسلم له أمره وترك لله الخيرة ورضي بما يختاره له الله، فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الآخرة، ومن جعل همه الدنيا فقد خسر في الآخرة كل نصيب. ومن جعل همه الدنيا فقد خسر في الآخرة كل نصيب. ومن جعل همه الدنيا فقد خسر في الآخرة كل نصيب.